طيب ورد في المحاضرة يا شيخ، ورد الحديث ان من قتل نفسه يعذب ما قتل. لا جاء صحابي صحابه بالنار مخلد الله هذا يعذب بلا قتل بنفسه، لكن خلودات ينبغي ولا ايها الاخوه، لان هذه مساله تشغل الناس. الخلود في النار خلودات، خلود دائم ابدا، هذا يكون فرع في الله لا يفرع منها ابدا، كما قال جل وعلا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، وقد يريحون من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. الخلود الثاني خلود مؤقت لكنه طويل، خلود مؤقت لكنه طويل، هذا توعد الله به وقتل النفس بغير حق، وقتلهن بغير حق وعده الله بالخلود، وهكذا من قتل نفسه بحديد او بسم وعده الله بالخلود. هذا خلود هو الدائم، خلود له امد، خلود له امد ينتهي اليه كما قال اهل السنه والجماعه، ولا يخلد الخلود الدائم ابدا الا الكفار. اما العصاة اذا دخلوا النار فيعذبون على قدر المعاصي، لكن لا يخلدون ابدا ابدا، وقاتل نفس وتوعد من النار والخلود، وليقتل المؤمن بغير حق وتوعد من النار ايضا والخلود فيها، لكنه خلود مؤقت له نهايه، ثم يخرجون منها الى الجنه. وهكذا من مات وزاري او يشرب الخمر او يسرق او عاق لوالديه ولم يتب وتوعد من النار او بها، لكن لا يخلد فيها، ان دخلها لا يخلد فيها، وان عفى الله فعفو وفق. وهكذا بقيه الكبائر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.